والكل عليه يسير سبحانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ولكن الإنسان يريد أن يبقى على الجحود فيما يستقبل من أيام عمره، ويستمر على الفجور حتى أمام ما ينتظره من أهوال. يسأل أيان يوم القيامة، يسأل الكافر المنكر متى هذه القيامة استبعادا وجحودا، وهي قريبة النزول وشيكة الوقوع، وهم في غفلة عنها. فإذا برق البصر، إذا تحير البصر ودهش الفكر وأصاب الإنسان ذهول وغطى على الرؤية ما حجبها من مشاهد الفزع. وخسف القمر، وذهب نور القمر وانطمس ضياؤه واسود سناؤه فأظلم وجهه إيذانا بقيام الساعة. وجمع الشمس والقمر، وألف بين الشمس والقمر فطلعا من الغرب مظلمين، أصابهما الخسوف ومحقهما الكسوف ساعة الفزع والخوف. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، حينها يصيح الإنسان لما شاهد تغير الأكوان، أين المهرب من العذاب، أين المفر من يوم الحساب. كلا لا وزر، ليس هناك مفر أيها الإنسان، ولا ملجأ ولا منجا مما قدره الرحمن، فالمفر إلى الله والجمع عنده والحساب لديه. إلى ربك يومئذ المستقر، إلى الله وحده منتهى الخليقة ومصير البشر ومرد الجميع، ليحاسب كلا بما فعل من خير وشر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، حينها يخبر الإنسان بما عمل في الدنيا من صلاح وفساد، وما قدمه أمامه من أعمال، وما خلفه بعده من أولاد ومال. بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان يشهد على نفسه فجوارحه تنطق بما فعل، فهو خصيم نفسه وعلمه حجيجه وأعضاؤه خصومه. ولو ألقى معاذيره، ولو حضر واعتذر بكل ما يقدر عليه من المعاذير فلن تنفعه، لأن الحجة قامت عليه فلن يقبل عذره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك أيها النبي بالقرآن لسانك لتتعجل حفظه وتبادر النسيان خوفا أن يضيع منك القرآن. إن علينا جمعه وقرآنه، فالله متكفل لك بجمع القرآن في صدرك وأن تقرأه بلسانك في ليلك ونهارك بلا نسيان. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا تلا جبريل عليك القرآن فاستمع لتلاوته وأنصت لقراءته، وفيه أن القرآن يؤخذ بالتلقين من العالم. ثم إن علينا بيانه، ثم إن الله تكفل بتوضيح ما أشكل من القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفهيمه ما أبهم، وبيان ما أجمل من المعاني والأحكام.